السلام عليكم. هالقصة هذه تداولتها المحاكم الأمريكية في شيكاغو عام 1977 ميلادي. ليش أذكر لكم هالمعلومة؟ لأن القصة فيها غرابة لا يمكن أنك تستوعبها، وأنا أحذركم الموضوع فيه شوية رعب. يوم من الأيام، كان في شهر فبراير في ذيك السنة، جاهم بلاغ عن اندلاع النيران في أحد الشقق ببناية في مدينة شيكاغو الأمريكية. استنفروا رجال الأمن والإطفاء والإسعاف وغيره، واستطاعوا الإطفاء أنهم يسيطرون على الحريق اللي كان جزئي وما انتقلت النيران إلى الشقق الأخرى. بعدين دخلوا رجال الأمن، الطب الشرعي، الأدلة الجنائية، يبي يشوفون إذا في أحد ولا، وفعلا عثروا على جثة لامرأة عارية لكن كانت ملفوفة بالشراشف، والحريق أتى على يعني نصف الجثة. منو صاحبة هالجثة؟ امرأة اسمها تيريستا باسا، وهذه من أصول فلبينية، تعمل طبيبة نفسية في مستشفى إيج واتا في شيكاغو، وسمعتها سابقتها، امرأة طيبة وخدومة وإنسانية وتحب الخير ومجتهدة في عملها وشاطرة. الأغرب في الموضوع أن الجثة فيها سكين تستخدم في المطبخ، يعني مغروسة في صدر تيريستا. الشيء الثاني، وهذا أول شيء يفكرون فيه رجال الأمن، أن أبواب الشقة لم تتعرض للكسر، يعني الشخص هذا لابد أن على معرفة بالطبيبة هي اللي فتحت له الباب، لأن لو أنه مثلا مجهول ممكن كسر الباب، كسر النافذة، لا، ما في أي مظهر من مظاهر العنف في الدخول للمنزل، أكيد إيه اللي سمحت له أنه يدخل. لكن كذلك في أمر غريب، هي كانت عارية وملفوفة بالشراشف، لكن لما فحصوها الطبيبة لم تتعرض للاغتصاب، فقط للقتل. النيران أتت على جزء كبير جدا من محتويات الشقة، فتعقدت الأمور، بصمات ما كانت موجودة، ما استطاعوا معرفة إذا لها علاقة في أحد ولا شيء. المهم موضوع شوي كان صعب بالنسبة لرجال الأمن، ما قدروا إلا أنهم يشكون في شخصين. هالشخصين هذول كانوا على اتصال في الدكتورة تيريستا قبل الحادثة، كانت أول مكالمة الساعة 7:10 مساء، والمكالمة الثانية كانت الساعة 7:30 مساء. راحوا جابوا أول واحد اتصل، ولا هذا واحد من أصدقائها، مجموعة من الأصدقاء كلفوا هذا الشخص بأن يتصل على تيريستا بخصوص موضوع التذاكر، بيحضرون حفلة وكذا، وفعلا شهدوا أصدقاء أن هم اللي قالوا له اتصل عليها، يعني على طبعا تليفون الشقة. هذا استبعدوا، وكان عنده حجة تواجد ووقت وقوع الجريمة، يعني ما له علاقة. الاتصال الثاني طلع واحد من زملائها في العمل، كذلك من طاقم التمريض، وكانوا المستشفى طالبين منه أنه يتواصل مع الدكتورة ينسق موضوع المناوبات الليلية، لذلك استبعدوه، والآن أصبح ما عندهم ولا شخص مشتبه فيه. يعني بالعربي وصلوا إلى طريق مسدود، ما عندهم أي خيط يوصلهم للقاتل. لكن حصل شيء غريب، وهذه كانت بداية القصة. في فتاة بعد 6 أشهر من وقوع الجريمة، فتاة اسمها ريمي شوا. ريمي هذه بدت برؤية كوابيس وأحلام مزعجة في أول ليلة. اعتقدت ان الامر يعني عادي يحصل، كل واحد يحلم مثلا حلم مزعج بسبب ضغوطات اليوم يعني، لكن تكرر هذا الحلم يوم يومين ثلاث، لا بدت هالاحلام السيطر على ريمي، السيطر عليها بحيث انها اذا صحت من النوم لا زالت عايشة احداث وتفاصيل الحلم وخايفة وتلفت وكان زوجها دائما بجانبها ويهديها ويا بنت الحال ترى عادي حلم ليش خايفة لهالدرجة، لكن الموضوع لا يعني تفاقم معاها. لكن ايش كانت تحلم فيه ريمي شوهابي؟ كانت ترى في الحلم القتيلة تيريستا، وكانت تشوف تيريستا وهي واقفة وكان خلفها شخص صاحب ملامح، تقول أنا هالملامح يعني مألوفة بالنسبة لي، لا لكن لأن كان يعني خلف تيريستا ما استطعت أني أميزه بالضبط. وكل مرة تحلم بنفس الحلم تشوف تيريستا وتشوف هالشخص هذا، وطور الموضوع مع ريمي شواه بحيث أنها صارت ترى في الحلم اللحظات الأخيرة من حياة تيريستا مع المجرم، شلون دخل عليها الشقة، شلون أقدم على قتلها، وش سوى وكذا يعني شافت التفاصيل كاملة. الحين قول لنا يا بطال ريمي شوا منو هذه وشنو علاقتها في الموضوع أساسا؟ أنا أقول لكم هذه ريمي ممرضة تعمل بنفس المستشفى اللي تشتغل فيها الضحية تيريستا وهي زميلتها، وكذلك هي كذلك من أصول فلبينية، وكانت هذه تيريستا الضحية اللي هي الدكتورة يعني أعز صديقاتها، فمن عرفت أنها انقتلت وهي متأثرة في موضوع وفاتها ومقتلها، وكانت مهتمة جدا انها تعرف منو اللي قتلها وليش وشنو الاسباب، الى ان بدت عندها الاحلام هذه اللي بدت تسيطر على حياتها بشكل كبير جدا جدا، لدرجة انها مسكينة ما قامت تنام، ما تقدر لا تنام ولا دائما سرحانة وخايفة ومرتعبة وصار فيها رهاب وصار فيها توتر واكتئاب. قام زوجها، وزوجها كذلك طبيب نفسي، هو تزوجها في المستشفى نفسها طبيب نفسي اسمه جوس، قام حتى انه يصرف لها بعض الأدوية النفسية اللي تعالج على رفع هرمون الثقة بالنفس واللي يعني يحارب الاكتئاب والقلق، لكن كل ما لا وريمي تصبح أسوأ وأسوأ، صارت تشوف الحلم كأن حقيقة، والزوج كان يحاول إنه يعالجها وهو طبعا دكتور طبيب نفسي وهو كذلك، وهي ممرضة في مستشفى طب نفسي فيحاول يعالجها وكذا، إلى أن لاحظ شيء ما مر عليه حتى مع المرضى. بدت ريمي شوا زوجته يعني تتغير يعني شوية من ملامحها، وصوتها أصبح مطابق لصوت القتيلة تيريستا، صارت لما تتكلم معاه بشخصية تيريستا ونفس الصوت. هالطبيب هذا انجن، يعني تخيل هو يعرف زميلته تيريستا اللي انقتلت ويسولف مع زوجته ويسمع صوت زميلته الضحية على لسان زوجته، وهو طبيب نفسي قال لا لا لا لا الموضوع مستحيل يكون موضوع نفسي ولا موضوع، لا لا لا الموضوع أكبر مما تصورته، اضطر انه يبلغ الشرطة في الواقعة، وخصوصا ان زوجته ريمي قامت تعطيه تفاصيل غريبة عجيبة عن واقعة القتل اللي صارت مع تيريستا، ان زوجته خلاص بدأت تتعرض لحالات من الاغماء المتكرر وتردد بصوت القتيلة تقول انا تيريستا وقد قتلني آلان شويري، قال أنا لا أنا لازم أبلغ الشرطة وهم يتصرفون، وفعلا بلغ الشرطة وتواصل معاه المحقق اسمه جوزيف. وهذا اللي كان مسؤول عن قضية تريستا وعن مقتلها، لكن ما قدر يوصل للمجرم. بلغ جوس، قال يبا أنا زوجتي ممرضة وهي زميلة تريستا وصارت تحلم في الموضوع، لكن الأمر يعني أصبح متفاقم جدا لدرجة أنها بدأت تتكلم بصوت تريستا. أنا أعرفها، كانت زميلتي وهذه زوجتي وأنا أعرفها عدل، ما تمثل، تتكلم بصوت تريستا وتقول قتلني آلان شويري وتعطيني تفاصيل عن كيفية القتل وشلون كذا المحقق جوزيف ما دش بعقل هالموضوع واستغرب، يعني الكلام هذا ما يدش العقل يعني، لكن لأنه أساسا ما عنده يعني مشتبه ولا عنده أي معلومات ولا أدلة توصل للقاتل ففاضي، قال خليني ألحق الكذاب للآخر أشوف إذا هي صادقة ولا لا. بدأ يستجوبها كأنها هي الضحية تريستا لأنها كانت تتكلم بصوتها بحضور الزوج اللي كان مذهول من تحول زوجته إلى الضحية، ويسألها يقول لها منو اللي قتلك؟ تقول قتلني آلان شويري، هذا عامل نظافة موجود عندنا في المستشفى وسرق مني، لا بعد تعطي أدلة تقول سرق مني عقد لؤلؤ وحلقات إذن ذهبية، وهذه المجوهرات كانت هدية اشتراها والدي من فرنسا وأعطاها لوالدتي وهي كذلك بدورها أعطتني إياهم، والآن هذه المجوهرات أهداها المجرم آلان شويري إلى صديقته، وزودت المحقق باسم ورقم تليفون عم القاتل اسمه كين باسا، وكذلك أسماء بعض الأشخاص اللي لهم علاقة بالقاتل وأرقام تليفوناتهم، وعطتها معلومات ما يحلم فيها. يعني لو هي فعلا تريسا باسا المفروض أنها ما تعرف المعلومات، مش عرفها بأرقام الناس بس اللي كان واضح أمام الكل أن شبح تريستا كان متلبس في ريما شوا اللي هي صديقتها الممرضة، هذا اللي افهموه. لذلك الشبح يعطي كل شيء، شنو يعني الروح أو روح الضحية هو اللي قاعد يرشدهم على الموضوع بالكامل. أنا ليش في البداية أقول لكم القضية كانت يعني متداولة في المحاكم موثقة وفي صور وإثباتات، يعني الموضوع يفوق الخيال. المحقق على طول راح إلى بيت آلان شويري، ألقى القبض عليه وعلى صديقته وهي شريكته كذلك في السكن اسمها يانكا كاملوك. يانكا ما تدري شنو الموضوع، لكن المحقق عثر على المجوهرات اللي ذكرتها الممرضة على لسان باتريسا، أو اللي ذكرتها باتريسا على لسان الممرضة عفوا، بأن أهدى هالمجوهرات لصديقته، وفعلا كان شويري أهدى هالمجوهرات لصديقته. سألوها قالوا لها من وين لك هالمجوهرات؟ قالت أعطاني إياها شويري. ليش أعطاك إياها؟ قالت أعطاني إياها في رأس السنة وقال لي هذه هدية يعني مني وكذا، وفعلا في رأس السنة كانت هي الأيام اللي بعد مقتل تريستا على طول، لأن الحادثة الآن صار لها أكثر من 6 أشهر ما عثروا على المجرم. هني تأكد المحقق أن كل المعلومات صحيحة وأن المجوهرات هذه فعلا هي اللي كانت مسروقة من الضحية، وأن شويري أهداها لصديقته، يعني الأمور أصبحت واضحة بالنسبة له. لكن شويري إيش قال؟ قال أنا بعترف، أنا فعلا دخلت البيت بهدف السرقة، لأني لما دخلت لقيتها أساسا مقتولة وأنا فقط سرقت وهربت. لكن المحقق ما اقتنع بكلامه، ضغط عليه ضغط عليه لين اعترف. قال يبا تريستا الدكتورة لأنها تعرفني في المستشفى فطلبت مني أني أجيها للشقة بغرض إصلاح التلفاز اللي عندها، كان خربان، وأنا عندي خبرة في تصليح بعض الأشياء. ولما حضرت شقتها شفتها لابسها المجوهرات وكذا، وأنا يعني إنسان محتاج للأموال وما قدرت أسيطر على نفسي لما شفت أن الوضع يعني الفرصة السانحة لي، هجمت عليها وخنقتها بإيدي إلى أن فقدت وعيها. فعلشان أتأكد أنها ماتت رحت للمطبخ أخذت السكين وطعنتها في صدرها لكنها ما تحركت، هني تأكدت أنها ماتت. قال للمحقق: طيب إحنا أثرنا عليها عارية وملفوفة بالشراشف، شلون وليش؟ تكلم قول خلاص خربت يعني. قال: بصراحة أنا صح، أنا اللي نزعت ملابسها بهدف أني بعتدي عليها، لكن خفت أن بكرة راح يتوصلوا لي فكنسلت الفكرة وغطيتها بالشراشف وأشعلت النيران في الشقة بهدف إخفاء الأدلة وكل شيء. وهذا هو طبعا تأكيد على أن تريستا كانت تعرف المجرم وما كسر عليها الباب، إيه اللي فتحت له وإيه اللي دخلته، وفعلا يعني كان السيناريو مطابق للحقيقة. أحالوا المجرم شويري للمحكمة، هالكلام في 1979 بعد عدة يعني تحقيقات، لأن الموضوع فيه نوع من الغرابة، اللي كشف الجريمة هي ممرضة ما لها علاقة يعني بشكل مباشر في الجريمة، لكن تلبستها وروح الضحية اللي هي تريستا. وهذا الأمر خلى لجنة المحلفين والقاضي يعني ما هم مستوعبين، شلون يعني هذا ايش عرفها؟ صحيح ان كلامها طلع مطابق للحقيقة ومئة في المئة والأدلة لكن شلون؟ فهمونا يا جماعة، جابوا أطباء نفسيين أصلاً، إيه الممرضة اللي تتكلم بصوت تريستا الضحية ممرضة بالطب النفسي وزوجها طبيب نفسي؟ الزوج يقول أنا ماني قادر أشرح لكم يعني يعني حقيقة هالحالة، أول مرة تمر علي في الدنيا يعني. لكن شويري لما شاف أن القاضي في عنده بعض الشكوك واللجنة المحلفين لأن الأمر فيه غرابة، رجع وغير أقواله. قال: أنا أصلا في يوم مقتل الضحية كنت ألعب القمار مع صديقتي ومع مجموعة من الأشخاص وكذا. قالوا: لا لا أنت اعترفت. قال: لا لا أنا اعترفت يعني لأن ضغطوا علي. راحوا وجابوا صديقته، قالت: كذاب، ما كنا نلعب قمار في ذيك الليلة ولا شيء، وكلامه غير صحيح. لكن رجع مرة ثانية وأصر، قال: المجوهرات هي اللي أعطتني إياها هدية. لما قالوا له: شلون أنت يعني مو أنت القاتل ولقينا المجوهرات عندك؟ قال: المجوهرات أعطتني إياها مقابل الخدمات اللي كنت أقوم بتقديمها لها. فقالوا له: أنت تدري المجوهرات اللي أنت كنت سارقها وعطيتها صديقتك هذه تعتبر لها قيمة كبيرة جدا، قيمة عاطفية بالنسبة للضحية، لأن والدها اشتراها هدية لأمها وأمها عطتها، يعني معقولة تعطيك إياهم مقابل خدمات جاي تنظف البيت مثلا ولا تصلح تلفزيون يعني الموضوع هذا كلامك مو صحيح يا حبيبي، ألف علينا كذبة ممكن نتقبلها. طبعا المحكمة نفت كل الأدلة والأقوال الكذب اللي قالها شويري، وما قدر يثبت حجة غيابه لأن حتى صديقته قالت: كذاب، ما كنا سهرانين في ذيك الليلة. لذلك خلاص قررت لجنة المحلفين أن تصدر حكمها بعد 5 أيام، وخصوصا بسالفة يعني غرابة القضية وملابساتها العجيبة، سالفة أن صوت تريستا والممرضة اللي مو داش عقلهم إلى الآن. أرجعوا اللجنة بعد 5 أيام وأعلنوا الحكم اللي كان كذلك غريب. قالوا إحنا عارفين إن الأدلة كلها تدين شويري وإن إحنا متأكدين إنه هو المجرم، لكن سالفة الممرضة اللي تلبس فيها روح الضحية وتكشف لها كل التفاصيل رغم أن التفاصيل كانت صحيحة، هذا الأمر خلانا إحنا في حيرة من أمرنا بصراحة. لذلك إحنا ما رح نحكم على القاتل بالإعدام ولا بالمؤبد ولا 25 سنة ولا 20 سنة. إحنا بصراحة يعني نبي نكون ماسكين العصا من المنتصف، لا راح نخليه بريء ولا راح نخليه مذنب مرة واحدة. احنا راح نعطيه 14 سنة سجن بتهمة القتل والسرقة والتخريب. طبعا الحكم كان مخفف جدا لشخص قتل طبيبة ودخل عليها بيتها وسرقها وكذا، لكن هذا اللي صار. او فعلا أسرة القتيلة اللي هي تريستا أخذت جثمانها ودفنتها في الفلبين في مسقط رأسها هناك، والقضية انتهت خلاص. لكن للأسف بعد مرور 5 سنوات تم إطلاق سراح شويري القاتل، وذلك يعني نتيجة الحسن السير والسلوك وإن كان ملتزم وكان مؤدب وما عنده مشاكل في السجن، فخفضوا عليه الحكم وتم الإفراج عنه. لا، وراح تزوج واحدة اسمها نعومي. هذه المرأة اللي اسمها نعومي ما يعرفها، لكن كانت مهتمة في قضية شويري وكانت تحضر جميع الجلسات، يعني متعاطفة معاه. حتى لما السجن كانت تتواصل معاه إلى أن أفرج عنه تزوجها. بعد ما طلع شويري من السجن انهالوا عليه الصحافة من كل أنحاء الولايات في أمريكا، ودهم يعرفون بعض التفاصيل الغريبة ويسألونها، يعني هل أنت فعلا مذنب ولا أنت بريء؟ زين شنو قصة تريستا هذه؟ شلون قتلتها؟ زين شو سويت؟ يبوا يعرفون تفاصيل. لكن التزم الصمت واختفى عن الأنظار وعن الإعلام بشكل كامل، ولا أحد يدري وين راح. قصة الطبيبة تريستا بعد ما انتحت أصبحت من القضايا اللي اهتمت فيها المحاكم الأمريكية، وأصبحت كذلك من القضايا والقصص الملهمة للكتاب ولأصحاب الإنتاج الإعلامي، الأفلام والمسلسلات والكتب وغيره. يعني حتى أن تم تأليف كتاب بعنوان صوت من القبر، وهذا يؤكد القضية بتفاصيلها بالكامل. وحتى أن القضية تم تحويلها إلى فيلم أخذ نفس العنوان صوت من القبر، كان إنتاج عام 1996 ميلادي. حتى أنهم كانوا ينوهون في بداية الفيلم أن جميع التفاصيل حقيقية وأن جميع الأسماء تمت للشخصيات الحقيقية في القضية. المهم هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.